طيب، الآن هذا مبحث الرؤية. دخل المؤلف هنا وبدأ في كلام عن الرؤية وبين أن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، وذكر دليلا على إثباتها وهو قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أين الدليل في هاتين الآيتين، الأولى ولا الثانية؟ ما معنى ناظرة الأولى؟ من النظارة، ناظرة للنظارة والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر، تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالرؤية، بأن المؤمنين يرون ربهم، ورؤية المؤمنين لربهم من أفضل النعيم وأفضل ما يجدونه يوم القيامة حينما يدخلون الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أو لا تضامون، ضبط كذا وكذا، وفي رواية: لا تضارون في رؤيته، يعني لا يضر بعضكم بعضا، أو لا يضم بعضكم بعضا، لا تضامون لا تتزاحمون، أو لا تضامون لا يصيبكم ضيم ولا ظلم ولا هضم. كل واحد يرى ربه سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون القمر، تشبيه لإيش؟ بإيش؟ تشبيه للرؤية بالرؤية أو للمرئي بالمرئي؟ تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني تشبيه رؤيتك للقمر، ها؟ تشبيه رؤيتك لله برؤيتك للقمر، في أنك الناس ما يتزاحمون في رؤية القمر ويرونه رؤية واضحة. وليس تشبيه للمرء بالمرء، ليس تشبيه لله بالقمر، تعالى الله عن ذلك. والآيات في الرؤية والأحاديث كثيرة ومتواترة، قد أثبتها أهل السنة والجماعة، وقالوا إن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية، وهي أفضل ما يجدونه يوم القيامة، كما جاء في الحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فقالوا: ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا نعيما خيرا من ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل نعيم، أفضل نعيم هو الرؤية الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا أفضل نعيم، والناس يوم القيامة المؤمنون في الجنة لهم من هذا النعيم بقدر ما عندهم من العمل والمنزلة. يعني تعلمون أن الجنة ليسوا على درجة واحدة، الجنة 100 درجة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وأهل الجنة في الجنة أيضا يتفاوت نعيمهم بحسب منازلهم. الآية التي ذكر المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها صريحة، وجوه، قال وجوه، والوجه هو مكان إيش؟ النظر، وفيه العينان. إلى، عدها بإلى، وإلى النظر المنسوب للوجه، المعدى بإلى صريح في نظر العينين، صريح في نظر العينين إلى الوجه. وقد حرف أهل التعطيل معنى الآية وقال وجوه يومئذ ناظرة بمعنى منتظرة وآلاء ربها منتظرة وغير ذلك، كما حرفوا معنى الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة، قالوا ترون بمعنى تعلمون، تعلمون ربكم. سبحان الله، ما هذا التحريف الذي لا يخطر على بال الإنسان الذي لم يتدنس بهذه التأويلات والتحريفات البعيدة؟ إنكم ستعلمون ربكم، هل المؤمنون لا يعلمون ربهم إلا يوم القيامة؟ هل الصحابة رضي الله عنهم لا يعلمون ربهم إلا يوم القيامة؟ ستعلمون ربكم. هذا كله من تحريفات. ومن الأدلة على الرؤية كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة جاء تفسيرها بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على الرؤيا، قال لما حجب أو لما حجب أولئك في السخط عن الكفار دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، أن الذين يرضاهم الله ويرضى عنهم لا يحتجب عنهم بل يرونه. ولو قلنا إن المؤمنين لا يرون ربهم لكانوا مثل الكافرين الذين حجبوا عن ربهم سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذه الرؤية على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا ندخل في هذه التأويلات، ولا نقول أيضا كما تقول الأشاعرة أنه يرى بلا مقابلة أو نحو ذلك من الأشياء التي تنفي حقيقة الرؤية في مآلها، ولا أيضا نذكر الإلزامات أنه يلزم من الرؤية كذا وكذا من الإلزامات التي هي في رؤية المخلوق للمخلوق، فالله عز وجل يرى ولا يحاط به. استدل النفاة بأدلة، منها نذكر دليل واحد حتى نعرف الرد عليه. قالوا إن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. كيف ترد على استدلال بهذه الآية لا تدركه الأبصار؟ قالوا إن الله لا يرى، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار. ما الرد عليهم؟ نعم، في الدنيا لا تدرك الأبصار. طيب، هذا قول أنه لا تدرك الأبصار في الدنيا، لكن هناك قول آخر أيضا. نعم، أحسن، أن الإدراك معنى زائد عن الرؤية، يعني في رؤية وفي إدراك، الإدراك معنى زائد. وإذاك قال الله عز وجل لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كانوا يرونه أو لا؟ فلما تراءى الجمعان يرونه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فنفى الإدراك ولم ينفي الرؤية لأنهم يرونه. فالإدراك معنى زائد، فالله عز وجل يرى ولكن لا يدرك، كما أنه يعلم ولكن لا يحاط به علما سبحانه وتعالى. فنحن نرى الله لكن ما ندركه. فقول لا تدرك الأبصار، نعم لا تدرك الأبصار لعظمه سبحانه وتعالى، لا تدرك الأبصار، ولكن الله ما قال لا تراه الأبصار، بل أخبر أنهم يرونه إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قالوا تفسير على ما أراده الله وعلم. فنحن نؤمن بأن بهذه الرؤية وأنها حق، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى ويتنعمون بهذه الرؤية، يتنعمون بهذه الرؤية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتمل عليه إلى عالم. نعم، هذا أمر مهم حقيقة، أمر مهم في عقيدة الإنسان المسلم وفي منهجك في تلقي هذه الأمور. ما سلم في ديني إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. لا بد من التسليم. أنت مسلم، ما معنى مسلم؟ يعني مستسلم لله، مسلم بما جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من التسليم للنصوص الشرعية بالاعتراف، لا تعترض بالشكوك ولا بالشبهات ولا بالتأويلات ولا بالمعقولات المنحرفة. وهذا يبين لنا تحريم القول على الله بغير علم، كما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لا يجوز أن تقول على الله ما لا تعلم، لا يجوز أن تتكلم في دين الله بلا علم، لا يجوز أن تعترض على دين الله وعلى الغيب بسبب أن عقلك القاصر لم يدرك. عقولنا أيها الإخوة محدودة، ومن الخطأ حتى من الخطأ علميا، فضلا عن أنه خطأ شرعي، خطأ علمي أن تحكم على شيء لا تدركه. كيف تجعل عقلك القاصر المحدود حاكم على علم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى؟ أهل البدع ما ضلوا إلا أنهم لما جعلوا عقولهم حاكم على الشرع، فما أدركته عقولهم أثبتوه وما لم تدركه عقولهم نفوه. والواجب على المسلم التسليم، أن يقول سمعنا وأطعنا، ويسلم تسليمه ولا يعترض ويتهم عقله ويتهم فهمه ولا يعترض على شرع ربه، بل يسلم لله، وبهذا يسلم دينك، يسلم دينك، تسلم عقيدتك حينما تسلم للنصوص الشرعية، ولا سيما ما جاء في نصوص الغيب. والله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن الشخص لا يكون مؤمن إلا إذا سلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على المؤمن أن يطيع الله عز وجل ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية، وأن يصدق في الأخبار الغيبية، ويسلم لما جاء في النصوص الشرعية. وأما إذا كان يعترض على ما لم يدركه عقله فإنه بهذا يسير مسير الهالكين وأهل البدع الضالين. أهل البدع أيها الإخوة ما ضلوا إلا لأنهم حكموا على شرع الله بمقتضى عقولهم القاصرة. تجد أناس من أهل البدع من نفى وجود الجنة والنار، من أهل البدع من نفى الحوض، من أهل البدع من نفى الصراط، منهم من نفى الميزان، منهم من نفى وأنكر أشراط الساعة، أنكروا الدجال، أنكروا يأجوج ومأجوج، أنكروا طلوع الشمس من مغربها، أنكروا أشياء كثيرة. السبب عقولهم القاصرة، جعلوا حاكم على شرع الله سبحانه وتعالى، ولم يسلموا وتحكموا في الشريعة. هؤلاء في الحقيقة ليسوا مسلمين لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يسلمون لعقولهم وأهوائهم. هؤلاء في الحقيقة يقولون: ما اقتنعنا به أخذنا به، وما لم نقتنع به لا نأخذ به. فهؤلاء لا يؤجرون حتى على ما أخذوا من الشرع، لأنهم ما أخذوا على أنه شريعة، وإنما أخذوا على أنه يوافق عقولهم وأهوائهم. طيب ما رأيكم في من يقول: أنا أخذ بكل ما جاء في الكتاب والسنة إذا وافق عقلي؟ كلام صحيح أو لا؟ أنا أخذ بكل الشريعة إذا وافقت رأيي، إذا اقتنعت به. مثل شخص لو قال: أنا أخذ بشرع الله إذا وافق أبي أو صديقي أو زوجتي أو قبيلتي أو عشيرتي، هذا ليس بمؤمن. المؤمن من يسلم تسليما، يقول: أنا أخذ بكل ما جاء في الشريعة من الأخبار ومن الأحكام، سواء يعني علمت حكمتها أو لم أعلم، ويتهم عقله بالقصور. العقول قاصرة ومحدودة ومحفوفة بالشهوات والشبهات، فكيف تكون هذه العقول القاصرة المحدودة حاكمة على شرع الله؟ كم من أشياء كان الناس في السابق بعض ضعاف الإيمان ينكرونها، والآن ثبت أنها صحيحة. ثبت العلم توصل إليه الآن، لكن أهل الإيمان هم مؤمنون بها قبل أن يتوصل إليه العلم. فلا يصح أن يقال إنه ما لم يتوصل إليه العلم لا نؤمن به. ومن قال أنا أؤمن بكل ما توصل به العلم مما جاء في الشرع، هذا لم يؤمن بالشرع، إنما آمن به بالعلم القاصر. إذن المؤلف رحمه الله هنا يبين منهج صحيح، هو التسليم للشرع. خذ بشرع الله، سلم تسليما في أمور الشريعة، في الأحكام، في الغيبيات، واتهم عقلك القاصر المحدود، ولا تتهم شرع الله وحكم الله الذي لا يحيط به أحد من من من من من خلقه. وإذا اشتبه عليك شيء فرده إلى عالمه. قد تشتبه عليك أمور، تلتبس عليك أمور، ردها إلى الله سبحانه وتعالى، وردها إلى المحكمات، وقل آمنا به وسلمنا له، ولا تعترض على ما جاءك في شرع الله. هنا تكون مؤمن. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كيف تجادل في دين الله وفي شرع الله بغير سلطان بغير هدى؟ تجادل لأن عقلك القاصر ما استوعب، أو لأن هواك ما أراد؟ هذا ما يقول ولا يفعل إلا إنسان ضعيف الإيمان زائغ العقيدة والعياذ بالله. أهل البدع هم الذين أنكروا ما لم تستوعب عقولهم، بدءا من صفات الله. تجد بعضهم أثبت 7 صفات وأنكر الباقي، ومنهم من أنكر كل الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم من أنكر أسماء الصفات، ومنهم من أنكر حتى الغيبيات، حتى أمور الآخر، حتى الجنة والنار. والسبب الغرور والتعالي على شرع الله. مغرور يرى أنه يعني لا بد أن يستوعب كل شيء ويفهم كل شيء. والسبب قلة الإيمان وضعف الإيمان أو زوال الإيمان. والواجب على المؤمن أن يسلم. إيش معنى أنك مسلم؟ مسلم مسلم مستسلم لله عز وجل، واثق بشرع الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الرضا يقتضي التسليم والانشراح والطمأنينة. وانظر إلى أهل الكلام كيف يترددون، كيف يحيرون، حاروا. وحتى قال مقدمهم الرازي ماذا يقول وهو من أكبر علماء الكلام، كان يقول في آخر حياته: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن وبال إلى آخره. وتاب في آخر عمره وقال: ما استفدنا شيء من هذه العلوم. السبب أنهم أقحموا عقولهم القاصرة في شرع الله عز وجل. فهذا الحقيقة، هذا المنهج الذي قعد له المؤلف مهم في رسم المنهج الصحيح، وهو منهج التسليم والإيمان بما جاء في الشريعة. هنا إشارة لتوقف فسحة مدة ربع ساعة، ونستأنف إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.